بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، لازلنا أخوة الكرام في تفسير سورة القصص. يقول الله سبحانه وتعالى: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ولما بلغ أشده، يعني موسى عليه السلام، واستوى يعني وصل حد القوة البدنية وأيضا العقلية، آتيناه حكما وعلما، فهما وعلما في دين بني إسرائيل، وكان هذا قبل نبوته عليه السلام. وكذلك نجزي المحسنين، يعني وكل من كان من صاحبي، كل من كان من أهل الإحسان كان له نصيب من هذا الفهم والعلم. إذن الإحسان، تعبد الله تعالى بالإحسان، من وسائل تحصيل العلم. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها. قيل أنه دخل في وقت القيلولة، وهو كان وقت يعني يخرج قلة من الناس خارج البيوت. دخل على حين غفلة من أهلها، فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته، يعني من نفس قبيلته وهم بني إسرائيل، وهذا من عدوه وهم الأقباط. وكانت الأقباط هم علية القوم، هم المتنفذون، وهم أصحاب الرئاسة وأصحاب المناصب، وكانت بني إسرائيل هم الذين يخدمون ويمتهنون في أشد الأعمال. فوجدهما يقتتلان، يتعاركان، فاستغاثه الذي من شيعته الإسرائيلي على الذي من عدوه على القبطي، فوكزه موسى. وكزه يعني ضربه بمجامع يده، ضرب بمجامع يده يعني مثل ما نقول احنا بوكس، فضربه بالقبضة هكذا ضربة، وكانت ضربة قاضية، قضى عليه، هكذا نص الآية. فوكزه موسى، ضربه بمجامع يديه فقضى عليه، سبحان الله، وقعت منه في مقتل. طبعا انصدم موسى عليه السلام، وما كان يتوقع أنه يعني يؤدي إلى قتله. قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. ربي، قال: ربي إني ظلمت نفسي فقل، يا ربي إني أخطأت بقتل هذا النفس، أنا ما أردت قتله. قال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. فجاء الجواب من الله تعالى فغفر له مباشرة. وهذا يدل يا أخواني على سعة رحمة الله سبحانه وتعالى. يعني إذا رأى الله تعالى من إنسان صدقا، فلو كانت جريمته قتل إنسان، إذا رأى منه صدقا فإن الله يغفر له مباشرة. قال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له، إنه هو الغفور الرحيم. يقول العلماء: الفاء، حرف الفاء، تدل على الترتيب والتعقيب، يعني تأتي بسرعة. فلما قال إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له، ما قال ثم غفر له اللي تدل على الترتيب والتراخي، لا، مباشرة، فغفر له مباشرة، تدل على يعني سرعة توبة الله ورحمته واستجابته. إنه هو الغفور الرحيم. قال: ربي بما أنعمت علي، يعني يا ربي بإنعامك علي وما أعطيتني من نعم، فلن أكون ظهيرا للمجرمين، لن أكون أبدا معينا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، خائفا يخشى أنه قد علم أحد عن القتل وأنه قتل القبطي، فهو كان متخوف ومتوجس، وماذا سيحصل له وماذا سيفعل به فرعون وقومه. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخ، اليمس طلب منه المعاونة، يستصرخه يعني يطلب إغاثته، والصريخ الذي يستغيث بالناس، يستصرخه يعني يطلب غوثه وإعانته مرة أخرى. قال له موسى لهذا الإسرائيلي: إنك لغوي مبين، يعني أنت صاحب مشاكل ليس الناس، يعني وجدت أنت الظهر، وجدت نفسك يعني كل مرة تشوف من يعينك فأصبحت تتمادى في هذا الأمر. قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما، اختلف العلماء في تفسير هذه الآية، من الذي هو عدو لهما؟ هل هو القبطي الثاني باعتبار أنه عدو لبني إسرائيل عموما فهو عدو لموسى والإسرائيلي، أو العدو الآن هو الإسرائيلي باعتبار أنه هو الذي أوقع موسى عليه السلام في قتل النفس الأولى، والآن سيريد أن يوقعهم في مشكلة جديدة، وهو بطبيعة الحال عدو للقبطي، وهذا هو الظاهر الثاني، هذا هو الظاهر أن المقصود به الذي هو عدو لهما الآن الإسرائيلي. ويدل على هذا ما سيأتي، فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس. من الذي يعرف أن موسى قتل نفسا بالأمس؟ الإسرائيل القبط الجديد هذا ما يعرف ولا يدري من الذي، فدل هذا السياق على أن المقصود بالعدو هنا هو الإسرائيلي الأول الذي كان معه في، ولاحظ سبحان الله الآن يعني كانت قضية قتل القبطي الأول ما يعلم بها أحد، فقام هذا الإسرائيلي وأخبر الناس من الذي قتل القبطي. طبعا لما قال كلام هذا والقبطي الثاني حاضر عرفوا أن القاتل هو موسى. قال أتريد أن تقتلني يا موسى، أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وفعلا القبطي الثاني نقل الخبر وأخبر فرعون، وصل الخبر إلى فرعون وأرادوا أن يعني يعاقبوا موسى عليه السلام. كان في مع الأقباط رجل يحب موسى من حاشية فرعون، بينه وبين موسى علاقة، فجاء له يريد أن يخبره بخبر فرعون، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى يجري يعني، ومن أقصى المدينة ما استطال الطريق هو، بالعكس حرصا على موسى، وهذا يدل على صدق أخوته. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ علية القوم، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلك، يتشاورون في قتلك بسبب قتلك القبط، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. وهذا حقيقة يعني هذا الرجل فيه ثلاث صفات، أولا حرصه على موسى، ثانيا أخبره بالمشكلة إنما الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، ثالثا أخبره بالحل وهو الخروج، قال فاخرج إني لك من الناصحين. يعني أحيانا بعض الناس يجيك يخبرك بمشكلة بس ما تدري أنت يعني ورطك ما أدري إيش الحل يعني، فكمال النصح أن تخبر الرجل بالمشكلة أو الخطأ ثم تخبره بطريقة المخرج من هذا الخطأ وهذه المشكلة، فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها يعني خرج من مصر خائفا يترقب الناس ويترقب الرصد ويترقب الحرس أن يدركوه. وموسى في هذه الأزمة عنده صفة عجيبة وهي صفة الالتصاق بالدعاء الدائم والالتجاء العجيب مع الله في كل لحظة. شوف من الأول هنا لما قتل القبطي قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، هنا فخرج منها خائفا يترقب قال ربي نجني من قوم الظالمين، ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، بعدين بعد شوي قال فسقى لهما ثم تولى فقال ربي إني ما أنزلت من خير فقير. يعني عجيب استغاثة موسى بربه وكثرة الإلحاح في الدعاء وطلب أن الله تعالى يعني في كل دقيقة من الأمور يدعو الله ربي ربي ربي، وهذا سبحان الله يعني المنجاه الحقيقية. لذلك لاحظوا في آخر القصة هذه الله تعالى رزق موسى يعني زوجة وعمل أقدام عشر سنوات، وبيت جديد مع هذا الذي يعني سكن عنده، وكان خرج لا يملك شيئا، فخرج منها خائفا يترقب، قال ربي نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين، مدين في شمال الجزيرة العربية وهي أقرب إلى سيناء، معناه أن موسى طلع من مصر إلى سيناء على مدين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. وسواء السبيل إخواني هو منتصفه، يعني يهديني أفضل الطريق وأحسنه وأكمله. يقول مؤلف من فوائد الآيات: الاعتراف بالذنب من آداب الدعاء، لأن موسى قال ربي إني ظلمت نفسي، فهو يعترف بالذنب. الشكر المحمود هو ما يحمل العبد على طاعة ربه والبعد عن معصيته. أهمية المبادرة إلى النصح خاصة إذا ترتب عليه إنقاذ مؤمن من الهلاك. وجوب اتخاذ أسباب النجاة والالتجاء إلى الله تعالى بالدعاء، فهو خرج مباشرة، اتخذ سببا للهروب منهم، ومع هذا كان يدعو. وهذا يا إخواني أفضل شيء، إنسان يدعو ويفعل الأسباب. يعني بعض الناس بس يدعو ما يفعل سبب، وبعض الناس يفعل سبب ولا يدعو، لا يلتجئ إلى الله. الكمال هو فعل الأسباب مع كثرة الدعاء، أن الله تعالى يوفق ويحفظ. بهذا يكون انتهينا من ورد اليوم، إن شاء الله غدا نكمل. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم القرآن العظيم والعمل به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله.